وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نتابع أدعو لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي حفظه الله على هذا الجهد المبارك الذي رأيناه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ما عملوا وأن يعينهم على المشاريع المستقبلية التي هي طموحاتهم. ويعني الذي لفت نظري من خلال معرفتي عن قرب بأخي فضيلة الشيخ عدنان حفظه الله ومن معه من إخوة كرام أنهم جادون. يعني أهم شيء الإنسان أن يكون جاد في المجال الذي هو فيه، جاد يريد أن يكون متقنا، يريد أن يكون مستوعبا عالما حتى يستطيع أن يكون بعد ذلك معلما. من لم يكن متقنا عالما لن يستطيع أن يكون معلما أبدا. ما أحد يتصدى للتعليم إلا إن كان واثقاً من نفسه أنه مستوعب للمادة العلمية التي هو بصددها. لذلك يعني دائماً إخواني أنصح نفسي وإخواني دائماً كلنا متعلم، وليس هناك حد إذا وصلنا إليه نقول أنا ختمت العلوم أو ختمت هذا العلم الذي أنا فيه، مع العلم أن العلم التجويدي الذي نحن بصدده الآن هو أصغر علم شرعي. يعني أنا لا أعرف علما شرعيا أصغر من علم التجويد. لماذا؟ لأنه يتعلق ب29. من علم من أين تخرج وكيف تخرج هذا هو التجويد. ما قالوا هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه مخرجا وصفته بس، فهو أصغر علم شرعيا فيما أعلم. ومع ذلك تجدنا ما زلنا بحاجة إلى إيه؟ أن نبحث، وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، وهذه قال فيها فلان كذا، وهذه قال فيها، ويا ترى عند المسائل الخلافية أيهما أولى، يعني هذا ولا ذاك، انتبهنا كيف؟ ويكون قصدنا في كل هذه الأمور رضا المولى سبحانه وتعالى، وأن تكون قراءتنا صحيحة بقدر المستطاع، مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما نستطيع، لأن الله عز وجل كلفنا بالوسع. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، فطالما أن هذا الأمر في وسعي فعلي أن أسعى إلى أن أصل إلى غاية ما يدرك من هذا الأمر. أما إن كان الأمر خارجا عن الوسع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإلا في الآية الأخرى إلا ما آتاها. أكرر تهنئتي وشكري لأخي فضيلة الشيخ عدنان العرضي ولإخوانه الكرام في هذه المقرأة المباركة، وأسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعينهم على مشاريعهم المستقبلية. وأنا وضعت لنفسي شعارا أنقله لإخواني عسى أن يستفيدوا منه: الدقة ثم الدقة ثم الدقة ثم السرعة. يعني ما نسرع إسراعا يؤدي إلى أن تكون أمورنا غير دقيقة. ما لنا مستعجلين، صحيح؟ نريد أن نكون متقنين، فإن أتقننا وأمكننا أن نسرع لكن بشرط ألا نخل بالدقة. نفعنا الله وإياكم. أما بالنسبة إلى ما وصلنا إليه فكنا قد شرحنا قبل الفاصل الصفة الأولى من الصفات السبع أو الثمانية التي لا ضد لها، وهي صفة الصفير، وبينا بأن الصفير كما ذكرنا حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. بس هيك حتى نضحككم شوي، قبل 41 سنة كنت أقرأ بين يدي أستاذي وشيخي الشيخ محمد سكر رحمه الله، وهو من القراء المعدودين عندنا في دمشق ومعروف بدقته يعني الشديدة التي كان بعض الناس يعني ينفرون منها. فكنت جلست بين يديه فنطقت صادا كما ذكرت لكم اليوم، نطقت أمامه صادا بإعمال الشفتين. والله نسيت شو الكلمة، يعني لعله اهدنا الصراط، أظن اهدنا الصراط، فقلت اهدنا الصراط هكذا، فاهدنا الصراط قال لي، فقال لي شيخ اهدنا الصي، انظروا اهدنا الصي، ليش بالعامي؟ قال لي ليش عم تزم شفايفك؟ فأنا شاب أول طلعتي بدي اتفلسف يعني، قلت له سيدي من شأن الصفير. فقال لي والسين فيها صفير، ليش ما بتقول أس؟ والزاي فيها صفير، ليش ما بتقول أز؟ عزيز، هيك بتذكر الكلمة إلى الآن، قال لي عزيز. فأدركت إيش؟ أن هذا خطأ. ولما بعد الشيخ محمد سكر الله يرحمه، لما انتقلت لأستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله، أكد لي هذا المعنى، أكدني أنه إيش؟ الشفتان لا تعملان في الصادي ولا يعني في السين ولا في الزاي طبعا. أما بالنسبة للصفة الثانية من الصفات التي لا ضد لها فهي صفة القلقلة، وكنا قد مررنا على شيء مما يتعلق بها أمس لما تكلمنا على الحروف الشديدة، أجد قطن بكت، ولفت نظركم إلى وجود هذه الخمسة حروف القلقلة قطب جد ضمن الحروف الشديدة، أجد قطن بكت قد حوت إيش قطب جد. وجربنا أنا وأنتم بعض الصور فقلنا أق ولم نفلتها، فوجدنا هنا إيه؟ إزعاجا بسبب كمال انغلاق المخرج، بسبب كمال انغلاق المخرج. ثم قلنا قا قو قي، وسألت هل هناك إزعاج؟ قلتم لا. طبعا ليش ما في إزعاج؟ لأنه قا المخرج عم إيه؟ عم ينفتح من انقفال إلى انفتاح، كذلك قو كذلك قي، لكن لما نقول أق هنا ننتقل من انفتاح إلى إيه؟ إلى انغلاق، ويحدث خلف الانغلاق هذا الإيه؟ الإزعاج، لأنه الهواء محبوس يريد أن يخرج والطريق أمامه إيه؟ مسدود. قلت لكم بالأمس لذلك العرب بفطرتهم خالفوا القاعدة الأصلية في لغتهم، وهي أن الحروف الساكنة تخرج بإيه؟ بالتصادم أو بالقرع كما قال ابن سينا، وبالقلع عند إيه؟ التباع عند الحرف المفتوح، إما بالقلع أو بالتباعد. وضربنا أمثلة كثيرة، مثلا قلنا أب هذا إيه؟ ساكن بالتصادم، با هذا بإيه؟ بالتباعد، بو نفس الموضوع بالتباعد، بي بالتباعد. فهذه الخمسة الله يسلمكم، القاف والطاء والباء والجيم والدال، العرب بفطرتهم حال سكونها عكسوا فلم يخرجوها بإيه؟ بالتصادم، وإنما أخرجوها بالتباعد مشبهة الحرف المتحرك، مشبهة. إذن لو سأل سائل ما وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك، وجه الشبه أنهما يخرجان بالتباعد بين طرفي عضو النطق. طب ما الفرق بين المقلقل والمتحرك؟ الفرق أن المتحرك إن كان مفتوحا صاحبه انفتاح للفم، وإن كان مضموما صاحبه انضمام للشفتين، وإن كان مكسورا صاحبه ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي. أما المقلقل فيخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي، ولكن لا يصاحبه لا انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض للفك السفلي. ننظر إلى اللوحات. القلقلة في علم التجويد أو في اللغة هي الحركة الاضطرابية. أرجو أن تتأملوا، حركة اضطرابية. تقول العرب تقلقلت القدر على النار. كان العرب كما ترون في الصورة إذا أرادوا أن يطهوا طعامهم أتوا بثلاثة أحجار من الصحراء، يعني هم عايشين في الصحراء، فيضعون ثلاثة على شكل مثلث ويضعون فوقها إيه؟ القدر. هذه الثلاثة بيسموها الأثافي. الأثافي ما بيقول لك ثالثة الأثافي إيه؟ ويضعون تحتها الحطب ويوقدون النار بقدح الأحجار، ثم يبدأ الماء بالسخونة، ثم بمرحلة إيه؟ بداية الغليان، ثم بالغليان. لما يصل للغليان الماء المغلي يجعل القدر باعتبارها ما هي يعني ما هي ثابتة تماما فوق الأحجار إلا ما يكون هناك شيء من الخلل. شو بتصير القدر بتعمل؟ تهتز. هذا العمل العرب بيقولوا لبعضهم تقلقلت القدر على النار. انتبهنا؟ يعني اهتزت. طيب لو نظر ناظر إلى هذه القدر التي ترونها وسأل أخا له هل هذه القدر ثابتة أو بالأحرى ساكنة؟ ما يستطيع أن يقول له إنها ساكنة لأنها إيه؟ تهتز. طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع أن يقول له هي متحركة لأنها لا تغير مكانها، هي مقلقلة. فلذلك الحركة ولكنها إيه؟ الاضطرابية. انتبهنا؟ في بالجندية في بيقول له مكانك إيش؟ مكانك سر، تعرفوها هذه؟ فيقف الجندي يرفع قدما وينزل أخرى يرفع. طيب لو نظر ناظر إلى هذا الجندي قال لك هذا ساكن ولا متحرك؟ ما بتستطيع تقول ساكن لأنه إيش؟ يلا طالع نازل طالع نازل. طيب هل هو متحرك؟ ما بتستطيع تقول متحرك، ما عم يغير مكانه. انتبهنا؟ هكذا القلقلة. فالحرف شوف سبحان الله، الله يرحم الخليل، يا أخي عقلية جبارة، سبحان الله، سبحان من أعطاهم. يعني أن تنتقي من لغة العرب شيء لعمل فموي موجود ولكن ليس له اسم، موجود ولكن ليس له، أن تنتقي له الكلمة المناسبة، هذا توفيق من الله عز وجل. الحرف المقلقل قلت لكم أيها الأحباب منذ قليل ما نستطيع أن نقول إنه ساكن، لأن الحرف الساكن يخرج بالتصادم ال أن أق أمو أق مثلا أح إلى آخره. طيب هل هو متحرك؟ ما نستطيع أن نقول متحرك لأنه إيه؟ لا يصاحبه انفتاح للفم ولا انضمام للشفتين ولا انخفاض الفك السفلي. لا هو ساكن ولا هو متحرك، هو مقلقل. عرفت شو مقلقل؟ يعني حالة بين حالتين، كما أن الجندي الذي يقف ويرفع قدما ويخفض أخرى هو الآن في حالة بين حالتين، بين السكون وبين الحركة. كذلك المقلقل، القدر هذه بين السكون وبين الحركة اللي هي الانتقال من مكان إلى مكان. فقولهم عن هذا العمل الفموي التي تفعله العرب بالفطرة موجود وليس له اسم، أن ينتقوا له اسم القلقلة غاية في التوفيق، سبحان من أعطاهم. أقو واصطلاحا يعني عند العلماء المجودين إذا قالوا القلقلة فمعناها عندهم إخراج الحرف المقلقل حالة سكونه. لاحظ بأنه وضعناها باللون الأحمر، حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أن يصاحبه شائبة حركة من الحركات الثلاث وحروفها خمسة يجمعها قطب جد. انظروا إلى هذه الصورة بعد إذنكم. انظر كيف اللسان يصعد فيقرع بأقصاه الحنك اللحمي دون أن يصاحب ذلك انفتاح للفم حتى تكون القاف مفتوحة، أو يصاحبه انضمام للشفتين حتى تكون القاف مضمومة، أو الارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك حتى تكون القاف إيه؟ مكس. انظر أقل مرة ثانية. أقل كمان. أقل هل لاحظتم؟ هل هناك انفتاح للفم؟ انظر أقل. طيب هل هناك انضمام للشفتين؟ انظر أقل. طب هل هناك ارتفاع لوسط اللسان وانخفاض للفك السفلي؟ أقل أقل. الفلق، قل أعوذ برب الفلق، غسق غاسق، وقب ب ب ب. مين اللي عم يبتعد؟ الشفتان. لو ابتعد الفكان مع الشفتين شو صارت الباء؟ مفتوحة باء. ما الفرق بين كسب وكسب؟ كسب كسب. الفرق بينهما في كسب ابتعدت الشفتان فقط، وفي كسب ابتعدت الشفتان والفكان. وضح؟ أرجو النظر إلى الشفتين. باء مقلقلة. أب. انظر كيف أن الباء تخرج بتباعد الشفتين، يعني الآن الشفتين يلتصقان من غير صوت، يلتصقان من غير صوت، ثم تبتعدان عن بعض عن بعضهما بابتداعاتهما تخرج الباء الايه؟ المقلقلة. لكن هل صاحبها تباعد للفكين؟ انظر. أب. هل ابتعدت الأسنان عن بعضها العليا والسفلى؟ انظر. أب. انظر. أب. انظر. أب. طب هل انضمت الشفتان؟ انظر. أب. أب. هل انخفض الفك وارتفع وسط اللسان؟ أب. أب. أب. أب. وقب وقب. أحد الفلق. انتبهنا؟ هذه هي القلقلة، خروج الحرف المقلقل حالة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق مشبها الحرف المتحرك في هذه الزاوية ومخالفا للحرف المتحرك في أنه لا يصاحبه لا انفتاح ولا انضمام ولا انخفاض. لو تأملنا الشعوب العربية في عصرنا من أقصاها إلى أقصاها، ما أعلم شعبا يقلقل في العامية أبدا. وذكرت لكم بالأمس، سمعت أحد إخواننا منذ عدة سنوات ممن يعني أصوله من القبلية يعني ينادي على أخ له فقال له يا عدنان، فقلقل الدال بالفطرة، لكن هذا نادر جدا جدا جدا. ما أحد يقلقل لا في مصر ولا في المغرب ولا في السودان ولا في اليمن ولا في العراق ولا في الشام ولا في ليبيا ولا في دولة عربية أبدا. كلنا بالعاميات شو عملنا؟ أهملنا القلقلة. فلما نأتي لنتعلم تلاوة القرآن نتكلف القلقلة كلنا. شو بنعمل؟ نتكلف القلقلة. فلما نتكلف شيئا لا نتقنه ولا نعرفه من قبل قد نصيب وقد لا نصيب، أليس كذلك؟ فنتعلم القلقلة كما يتعلم غيرنا من غير العرب حروفا عربية ليست في لغتهم، كما أن الحاء مثلا ليست موجودة في بعض اللغات الأعجمية كما ذكرنا بالأمس، بيجي بده يقول الرحمن الرحيم بيقول الرحمن الرحيم وبيضغط وبيضغط الرحمن الرحيم وبيتعب كتير إلى أن إيه؟ أن ونحن كذلك لما نتعلم القلقلة ما من السهولة، أليس كذلك؟ فأنبه الآن على أمر ما يتعلق بالقلقلة فقط، بل يتعلق بكل حروفنا وكل أحكامنا. أيها الإخوة، الخطأ في التلاوة يدخل من فين؟ يدخل من الإلف العامي، كلنا ببيوتنا نتكلم باللهجات العامية، أليس كذلك؟ كلنا من ألفنا إلى يائنا. لما نأتي لنقرأ القرآن قد نقرأ القرآن ونحن متأثرون ببعض عامياتنا، من جملة ذلك عدم إتقاننا للقلقلة، فنتدرب نتدرب، لما نأتي نتدرب موضوع جديد، بيجي بده يقول أبي بلك أبي أو بلك أبا أبا، انتبهنا كيف؟ فالأساتذة المشايخ يردون يصححون، بس بعضهم يعني بصير عنده نوع من الإيش؟ الملل، عرفت كيف؟ بالأخير بيسكت، يعني بيسكت رديته مرة وتنتين وعشرة وعشرين وخمسين وما كان تزبط معه، فبعضهم بيسكت، انتبهنا كيف؟ هذه أول مرحلة من مراحل الخطر، سكوت من يعلم. المرحلة الثانية انتشار الخطأ في المجتمع لسكوت من يعلم، فلما بينتشر تألفه الآذان. المرحلة الثالثة وهي الأخطر، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة، وهذا ما حدث في القلقلة. المشايخ المتقنين، اسمع عبد الباسط، اسمع الحصري، هل يقول لقد كان؟ هل سمعتم تسجيلا واحدا للحصري يقول لقد كان؟ أو يقول إبراهيم إبراهيم؟ ولا واحد أبدا، لا هم ولا غيرهم من المتقنين. لكن عند من جلس بين يدي أساتذة وردوا وردوا يأسوا منه تركوا، والغلطة الكبرى أن يجيزوا، هذه غلطة غلطة لو صدرت عن أي شخص مهما على كعبه في هذا العلم. الإجازة أيها الإخوة شهادة من المجيز للمجاز بأن قراءته مطابقة لقراءة أستاذه على شيخه. لما أنا بقول لأخ أجزتك معناها أشهد، شوفوها، أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على شيخي، أشهد. وربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. ليه؟ الله ما كلفنا، كلفنا ربي نجيز واحد مشان ما يزعل؟ يزعل يا أخي، إذا بيخاف من الله لازم ما يرضى أن يجاز إلا هو. مرة أستاذنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه عيون السود قال لي هيك بهيك من لوحده، قال لي يا عمي إذا جاءك واحد وأتقن التلاوة كلها إلا حرفا واحدا حاول جاهدا وما أتقنه، ماذا تفعل؟ أتجيزه أم لا تجيزه؟ قلت له سيدي والله ما بعرف. قال لي تجيزه وتنصف الإجازة وتقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. قال لي بتقول في الإجازة، يعني بفرضوا مثلا بعض إخواننا اللي عندهم هذه اللحمة اللي تحت اللسان قصيرة، مهما رفع طرف لسانه لا يصل إلى مخرج الراء مهما حاول. الآن عم يساولها عمليات هيك بلغني بيطولوها يعني، فبتقول له الرحمن يا الرحيم، بيقول لك الرحمن يا الرحيم، تلاقي عم يعتمد على مخرج الغين. بتقول له رمضان بيقول لك غمضان، بتحاول راروري بيقول لك غاغوغي، يعني بعد تعب وعناء وكله زبط كله زبط إلا هالحرف هذا، انتبهنا؟ طيب لو جبت له ناس وقلت له اشرح لهم الراء فقال لهم أغاء تخرج من طرف اللسان وكذا، وقعد يشرح لهم بلسانه لكن هو يجيد الوصف. وإذا قرأت أمامه الراء الصحيحة ميزها من الراء غير الصحيحة، يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. هي فائدة خدوها من شيخنا الله يرحمه، قال لي يا عمي بتجيزه وتنصف الإجازة، تقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. نعود إلى حديثنا أيها الإخوة. انتشر في مجتمعاتنا قلقلة، ساعة فيها شيء من الكسر مثل لقد كان، وساعة فيها شيء من الفتح مثل إبراهيم، وبشكل أو شيء من الضم اللي توبتم توبتم توبتم، سمعان يعني باعتبار الباء قبلها مضموم وبعدها مضموم، تبهنا. فأخونا بالله خلى شفايفه إيه توبتم توبتم. فجاء عندنا جيل، طبعا صار في سكوت في المجتمع، انتشرت بين الناس ألفتها الآذان. جاء بعض المعاصرين لما ألفوا قعدوا هذا الخطأ واختلفوا في تقعيده، لأنه هو أصلا مو منضبط، باعتباره هو مو منضبط. بعضهم قال إن القلقلة تميل إلى الفتح، وبعضهم قال لا، القلقلة تتبع ما قبلها، إذا قبلها مفتوح تميل إلى الفتح، قبلها مضموم تميل إلى الضم، قبلها مكسور تميل لمين؟ إلى الكسر. وأغرب فريق ثالث فقال تتبع ما بعدها، ولا الأول ولا الثاني ولا الثالث صحيح. الله يرحم سيدنا وشيخنا وصاحب الفضل علي شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله في منظومته لآل البيان بيقول قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت. يعني ذكر قولين ورجح إيش أحدهما. فجاء واحد رد عليه قال وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا، ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. ولهت صح ولهت صح. القلقلة يا أخواني اهتزاز، إذا قلنا أقرب إلى الفتح أو تتبع ما قبلها معناها بعض الحركة، أقرب إلى الفتح معناها فيها فتح، جزء من الفتحة، جزء الحركة. هل له اسم عند القراء أم ما له اسم؟ له اسم. ما اسمه؟ روم. إلا إذا رمت فبعض الحركة، بعض الحركة روم. وهل سمعتم مؤلفا من أئمتنا يقول عن القلقلة إنها بعض الحركة؟ أبدا أبدا، بل إنها في بعض المواضع تغير المعنى والعياذ بالله. انتبهنا كيف؟ لعل بعضكم سمع مني في مناسبة سابقة، مرة كنت في الجزائر رئيس لجنة المسابقة الدولية، وكان في متسابقين من دول كثيرة جدا. أحد إخواننا من إفريقيا من إحدى الدول الإفريقية عم يقرأ، فجأة وصل يعني تلاوته وصل إلى آية قال فدعوا الله مخلصين له الدين. لما قال ذلك أنا شعرت بقشعريرة تسري بأكتافي، ونحن أيها الإخوة في المسابقات يعني نقيم القراءة ونضع درجات ولا نرد ولا نصحح، لأن المقام ما هو مقام تصحيح وتعليم، هو مقام تقييم. لكن هذه ما أحسنت أسكت عليها، فأوقفته وكان جالس في الصف الأول رئيس الوزراء تذكر، قلت أيها الإخوة أسمعتم ماذا قال ابننا المتسابق؟ قال فدعوا الله. وهو مراده فدعوا من الدعاء، ولكنها خرجت معه إيه؟ كأنها والعياذ بالله إيه؟ نسأل الله العافية. وشرحت القلقلة وبينت بأن القلقلة اهتزاز. فد فدعوا فدعوا فدعوا وليس فدعوا، ليس انتبه وبينت وقلت اللهم إني بل رفعت اللهم إني بلغت كذا يا ابني هذا والله يسامح اللي علمك اللي علمك الله يسامحه هذه مو صحيحة وكذا وأنصحكم يا إخواني من كان معتاد عليها أن يترك هكذا قلت وأنا أقول لكم من كان معتادا منها على ذلك نصيحة لوجه الله أن يتركها وأن يتدرب على أمر أسهل منها اللي هو الاهتزاز. قولوا مثلي بعد إذنكم أق أط أب أج أد، هذا انتهى الموضوع صعب بس قبلها مضموم شو بدي بقبلها أنا قبلها مفتوح ينفتح يا أخي أنا بيهمني الحرف هذا هذا ساكن مقلقل شو علاقة قبله فيه. فكل ما تسمعونه من أن القلقلة أقرب للفتح أو ما بعرف إيش كله من كلام مين المعاصرين. أما عند القدامى مرة يا شباب كنا في اسطنبول هذا مثال على تقعيد الخطأ وفي مدرسة محترمة من مدارس تعليم القرآن وأستاذها رجل فاضل الله يذكره بالخير فأسمعني تلاوة أحد طلابه فعم يقرأ بسورة إبراهيم بعدين قال ربنا وتقبل دعاء. فأنا قلت له يا ابني دعاء العين مرققة. فتدخل أستاذه فقال لي يا أستاذ عندنا في تركيا حروف الاستعلاء 9 وليست 7 والله كما أذكر لكم. فأنا ضبطت أعصابي قلت له ما شاء الله إيش هي؟ قال لي خص ضغط انقض والحاء والعين. قلت له طيب أما خص ضغط انقض فسمعنا وأطعنا لكن الحاء والعين هذه من فين؟ قال لي هكذا علمنا أساتذتنا. انظروا إلى الجواب هكذا علمنا أساتذتنا. شفتوا يا أخواني؟ طب شو السبب؟ السبب أنه أخواننا اللسان التركي يستصعبون أن يقولوا عا وأن يقولوا إيش؟ حا عا بيقولوا عا حا تأثر بلغتهم. فالأستاذ بيقول عا وشيخه بيقول عا وتلميذه بيقول عا بالنسبة لهم اعتادوا ألفوا لاحظتوا سكوت سكوت المتقنين انتشار الخطأ في المجتمع تقعيد الخطأ. شو قال لي هو عندنا في تركيا حروف الاستعلاء 9 إذا قعد معناته لما بيعلموه كما قال لي هكذا علمنا أساتذتنا. انتبهتوا كيف؟ فالله يرضى عليكم يعني هذا القرآن يا أخواني ما هو كلامي ولا كلامك ولا كلام هذا كلام رب العالمين والمولى الجليل سبحانه وتعالى قال فإذا قرأناه أيوة كلنا هذا الخطاب لي ولكم وللتركي ولليمني وللمغربي ولل كلنا لما نقرأ نتحرى وندقق أن نتخلى عن ما اعتدناه من ظواهر لهجية محلية إن كانت تصادم التلاوة المنصوص عليها والتي عليها الأئمة. لذلك الشاطبي الله يرضى عنه عارفان شو عم يحكي لما بيقول جزى الله بالخيرات عن فعلا جزى الله بالخيرات. مو سهل يا أخواني مو سهل. أنت لما بتكون طالب وبتقعد أمام أستاذك لتتعلم أنت إلك رغبة وأنت المستفيد لكن أستاذك اللي صار له 30 سنة عم يعلم ولا 20 ولا 40 الله أعلم وطالب قائم طالب جالس واحد رايح وواحد جاي هذا سهل؟ مو سهل لكن ثوابه عند الله ايه؟ هذا من عمل الأنبياء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. فتلاوة الآيات وتعليم الكتاب هذه وظيفة رسول الله بأبي وأمي ومن يقوم بجزء بشيء من هذه الأعمال الإمامة في المسجد، خطبة الجمعة، تعليم الناس عباداتها، دينها، التوحيد الصحيح، الأحكام الفقهية، تلاوة القرآن، التفسير، قراءات، كل هذه العلوم الشرعية، كل من يقوم بجانب من هذه الجوانب هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، في هذا الجانب. انتبهنا أخواني؟ فيعني لولا أن هذا الأمر وراءه رضا الله جل جلاله، ووراءه محبة الله للعبد، ووراءه المنازل العالية، إن لله أهلين، إلى آخره، لولا ذلك لكان الجلوس وتعليم الناس شيء ممل. يعني واحد بيعلم سنة سنتين خمسة عشرة وبعدين. أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله، أستاذي الأول، شيخي الأول، وآخر شيوخي موتا رحمه الله، هو مات عن 100 سنة رحمه الله، وقبل وفاته بتقريبا 5 سنوات عملوا في دمشق عندنا تكريم لشيوخ القراء الموجودين، يعني أحبوا أن يعرفوا قدر هؤلاء القراء قبل أن يعني ينتقلوا إلى الدار الآخرة، وكلنا سننتقل. فكانوا 7، وكان أحدهم مين؟ أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله. فذهبت إليه إلى بيته، قلت له سيدي منذ متى بدأتم بالتعليم؟ فصار يضيع الموضوع، اللي شربت شاي كذا، سيدي هلا شربت شاي، بس أنتوا لما بدأتوا بالتعليم أمتى بدأتوا؟ إيه مدري شو كذا، يعني يضيع الموضوع. بعدين قلت له سيدي ما حتخلص مني سيدي ما حتخلص مني، الله يطولنا عمرك وديمك فوق راسنا، إمتى بدأتوا بالتعليم؟ فلما يئس مني والله يرحمه كان حييا، قال لي كان عمري 25 سنة، ولما عم يكلمني كان تقريبا عمره 95. طرحوا 70 عام، 70 عام عم يعلم كتاب الله مع الرضا والمتعة ومراعاة الطلبة والشفقة عليهم، ويضغط على نفسه على راحته مشان يمشي الطالب، خاصة إن كان له ظروف خاصة، يعني مثلا قادم من بلد أخرى أو كذا، بيقول لك هذا عم يتكلف نفقات. هؤلاء هم الشيوخ. سيدنا الشيخ الزيات الله يرضى عنه، لو خرجنا شوي عن القلقلة بتسامحونا، سيدنا الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات الله يرحمه، شيخي وصاحب الفضل علي، لما قرأت عليه سنة 1980 يعني 1400 هجري من 35 سنة في بيته في درب الأتراك وراء الجامع الأزهر، كان وهو كفيف رحمه الله كان أحيانا يقف، فأنا ظننت أنه يقف يكون يعني مثلا رجلاه آلمتاه من الجلوس الطويل فوقف حتى إيش يعني يتحرك الدم أو كذا، لكنه يطول وقوفه. أقول له سيدي تفضلوا ارتاحوا الله يطولنا عمركم تفضلوا، اللي يبني دنا لو أعدت حنام، يعني نعسان هو. أقول له طب سيدي إذا أنا أنصرف وآتي في وقت آخر كن راحتكم أخذت راحتكم، اللي يبني دنا أنت بتتكلف واخد شقة وعندك مصاريف، أنا عايز أخلصك، عايزك ترجع لأهلك. شوفوا الإيش الشفقة، الشفقة على الطالب. وأحيانا يقول لي استنى شوية، يروح على حوض المغسلة ويغسل وجهه حتى إيه يعني يصحصح يعني ويرجع يقرأ. طب يعني هل هذه الصور ممكن أنا أنساها في يوم من الأيام؟ ما يمكن ننساها. أستاذنا الشيخ محي الدين الكردي رحمه الله الذي ذكرته لكم كان عنده إقامة هنا في السعودية، يأتي في الحج ويأتي في العمرة، وكنت أنا أقوم له ببعض الإجراءات الإدارية، تجديد الإقامة والخروج وعودة والكلام هذا. فمرة كان في تجديد إقامة وطول شوي، يخلي شو صار بالتجديد سيدي عم يصير قلت له يعني خليك في عبادتك خليك في مكة أو في يعني لما بتنتهي أنا لا تشغل بالك، يعني أنت حكيتهم سيدي والله حكيتهم الله يطول عمركم كذا. ثاني يوم يتصل صار شيء بالإقامة سيدي والله ما خلصت طولوا سيدي لا تنشغلوا أنا بدي أكون أنتوا تكونوا وكذا. فبعد إلحاحي اللي بتعرف لأنه ما لنا متعودين بالعامي اللي لأنه ما لنا متعودين على البطالة. عرفتوا شو البطالة؟ يعني يقعد بطال يعني هيك اللي بتعرف، لأنه ما لنا متعودين على البطالة. 70 سنة عم يعلم كلام الله عز وجل، ولما وبعدين وين قاعد هو؟ يعني هو بس بده يرجع على الشام مشان يعلم، مع انه هو فينه؟ اما في مكة واما في المدينة، ومع ذلك بده يرجع مع شدة حبه لمكة ومع شدة حبه للمدينة. كيف هذا لو حطيته بباريس ولا لندن ولا بيختنق يمكن؟ طب هنا كيف؟ لانه هو بالنسبة له تعليم. والله سيدنا الشيخ عامر، شوف القصص بتجيب بعضها، سيدنا الشيخ عامر السيد عثمان الله يغفر له ويرحمه، كمان لما قرأت عليه كمان بسنة 80 1980، احيانا اكون عنده في بيته خلف حي اسمه السيدة زينب، كون قاعد على الكنبة والله يا اخوان يعمل هيك، هو مبصر يعني. بتعرفوا اللي ضايع منه شيء؟ واحد ضايع منه شيء يعني بمعنى في قلق. انا اقول له سيدي اقرا اللي ايوه، هو الله يرحمه كان صوته ضعيف الله يرحمه، في حدا منكم ادركه؟ ايوه. فاقرا، لما اقرا يعمل هيك، يسند ظهره على الكنبه وبتشعر على وشه علامات الراحه والرضا، وكانه كان ضايع منه شيء ولقاه. الله يرضى عنهم، هنيئا لهم. هذول بينطبق عليهم قول الشاطبي: فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يهتاج في القلب. قبل منها شو بيقول؟ وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. مخضلا كما ورد في بعض الآثار، من تعلم القرآن فتيا. وين هذا ابن عمر؟ موجود ولا راح؟ سمعني عمر يا حبيبي، من تعلم القرآن فتيا خلطه الله بلحمه ودمه. من تعلم القرآن فتيا خلطه الله بلحمه ودمه. فمن هذا الحديث أخذ الشاطبي هذا المعنى فقال: وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح هو يعني مخضلا، يعني معجون بالقرآن مثل ما بيقولوا. هؤلاء هم السادة الأئمة. ما بعرف شو طلعنا لهالموضوع، والله أنا سرثار، سامحونا الله يرضى عليكم. إذن أيوة كنا عم نتكلم على الله يسلمكم. نتمنى دائما من إخواننا أن لا يتساهلوا في الإجازة، مو معناته يصعبوا على عباد الله، لا انتبهوا أبدا، ما هذا الذي أعنيه، وإنما أعني فقط مقام التلقي والمشافهة. فقط مقام التلقي والمشافهة يجب أن تكون القراءة مطابقة تماما تماما. من جاءك يريد أن يصحح تلاوته، مجرد تصحيح الله يوفق، بتصحح له بقدر ما تستطيع. لكن اللي بيقول لك بدي أكون مجازا، هذا ما بصير تجيزه يا أخي، إلا أن تكون قراءته إيه؟ صحيحة تماما، مطابقة للمنقول تماما، حتى إذا لقينا الله عز وجل وسألنا جل جلاله يكون عندنا ايه؟ جواب. يكون عندنا جواب. نعود الى القلقلة. اج، انظر انظر الى الجيم كيف ان اللسان يصعد فيقرع مخرجها، ودون ان يعني يكون هناك عمل لا للفك ولا للشفتين. اج، كمان اج، كمان اج، اج. طيب هذا الجدول أرجو أن نستوعبه بمعيتكم. شايفين الخانات الفاضية، الخانات والمربعات الفارغة اللي نملأها سوا الآن. هذا الجدول تأملوه بارك الله فيكم، يمينه مكتوب الساكن المقلقل المتحرك. ألم نقل إن المقلقل حالة بين السكون والحركة؟ طيب العمود الأوسط مكتوب كيفية خروجه، العمود الأيسر مكتوب يصاحب خروجه. طيب الحرف الساكن كيفية خروجه، كيف بيخرج الحرف الساكن؟ بالقرع أو بالتصادم. طيب ماذا يصاحبه عند خروجه؟ هل يصاحبه انفتاح للفم؟ لما بقول أش، هل يصاحبه انفتاح للفم أو انضمام للشفتين أو انخفاض للفك؟ إذن لا شيء. طيب الحرف المقلقل، بالله ركز ركز شوي. الحرف المقلقل كيفية خروجه كيف يخرج؟ بالتباعد، ما هيك؟ طب ماذا يصاحبه عند الخروج؟ لا شيء. إن صاحبه انفتاح فصار مفتوحا، انضمام صار مضموما. طيب المتحرك، المتحرك يخرج بالتصادم ولا بالتباعد؟ ماذا يصاحبه عند خروجه؟ يصاحبه إما انفتاح أو انضمام أو يصاحبه حركة. لاحظوا الله يسلمكم ما لون، انظروا وجه الشبه بين المقلقل والمتحرك باللون الأحمر ملون. شو وجه الشبه؟ أيوة، لكن في اختلاف أن الساكن بإيه؟ يعني هذا المقلقل شايفينه السطر، هذا السطر الأوسط اللي عم روح وإجي عليه أنا بالضوء الأخضر، يشبه المتحرك ويخالفه، وهنا يشبه الساكن ويخالفه. انتبهتوا؟ فالمقلقل يشبه المتحرك من جهة ويخالفه، ويشبه الساكن من جهة ويخالف. من هنا سمي ايه؟ مقلقل، يعني له ساكن وله متحرك. عرفتوا شو معنات مقلقل؟ له ساكن وله متحرك، مقلقل يعني بيناتهم. وضح إخواني؟ انظر إلى الباء المفتوحة وانظر ماذا يتحرك معها. بالله انظروا للصورة. ب. انظر إلى تباعد الفكين. ب. كمان. ب. كمان. ب. ماذا يبتعد بهذه الصورة؟ الشفتين والفكين. انظر. ب. ها؟ ب. طيب. أب. هذه الباء المقلقلة. انظر ماذا يبتعد. أب. انظر. أب. كمان. أب. مين عم يبتعد؟ الشفتين فقط. أب. هذه باء ساكنة مدغمة مثل وأب. انتبهنا؟ وأب. بيش تخرج؟ شوف. أب. كمان. أب. أيوة، هاي تخرج على القاعدة، تخرج يعني طردا اللي هي إيه؟ بالتصادم. إذا باء ساكنة غير مقلقلة بين قوسين يعني مدغمة تخرج بتصادم الشفتين. شوفي هاي الصورة الجاي. أب. أب. ب. هاي شو؟ مقارنة، وبضدها تتميز الأشياء. كيف تخرج الساكنة المدغمة؟ أب. ها؟ أب. كمان. أب. بينما المقلقلة. أب. ها؟ أب. ها؟ أب. مين عم يبتعد؟ الشفتان. الآن المفتوحة. ب. ها؟ ب. مين عم يبتعد؟ الشفتان والفكان. مراتب القلقلة. قال إمامنا الجزري: وبينا مقلقلا إن وإن يكن في الوقف كان أبينا. للقلقلة مرتبتان كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل، نحو شو؟ الفلق، محيط، كسب، بهيج، أحد. الآن السطر الثاني مشدد موقوف عليه. حق، وتب، الحج، أشد. أشد، كم دال هدول؟ دالين، دال ساكنة مدغمة ودال موقوف عليها مقلقلة. والفتنة أشد، هي الدال الأولى. د، هي مين؟ الثانية. قوله الحق، هذه مين؟ قاف الأولى المدغمة. ق، هذه مين؟ قاف الثانية. وتب، الباء الأولى مدغمة. ب، الباء الثانية الموقوف عليها مقلقلة. واضح؟ بعض إخواننا من المعاصرين جعل للمشددات عند الوقف عليها مرتبة أعلى، مدري شو سموها. هذا من عندي أنفسهم، القلقلة أخواني للحرف الثاني. لما أنت بتقول وتب عم تقلقل الباء الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ما الفرق بينها وبين كسب؟ ما في فرق، لأنك في الحالتين أنت عم تقلقل حرف واحد. أما كونها مدغمة في الأول، المدغمة شو نعمل لها؟ هل يؤثر هذا على القلقلة؟ ما يؤثر. هل قال هذا الأئمة؟ ما قال هذا الأئمة. بعض إخواننا المعاصرين وضعوا في كتبهم أن المشدد أعلى. صغرى، شو متى تكون القلقلة صغرى؟ إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام. انتبهوا أرجوكم، تكون القلقلة صغرى إذا كان الحرف المقلقل وسط الكلمة أو الكلام. يعني انظر هذا السطر كله حرف القلقلة، وين جاي؟ وسط الكلمة. يقضي، يطعم، يبصرون، وتجعلون، يدخلون. هنا حرف القلقلة آخر الكلمة الأولى، آخر الكلمة الأولى، إذا وصلتها بما بعدها صارت القلقلة صغرى، لأن حرف القلقلة جاء وين؟ وسط الكلام. أما إن وقفت عليها بتتحول لإيه؟ إلى كبرى. وضح؟ يعني إذا قلنا لينفق ذو، هذه شو؟ لو قلنا لينفق هذا شو؟ كبرى. لم يلد ولم، هذه شو؟ صغرى. لم يلد كبرى. وضح؟ ولا تشتط وهدنا، وصلا شو بتكون؟ صغرى. ولا تشطط وهدنا، وإن وقفنا عليها كبرى. وقيس عليها. تنبيه أول، إذا أدغم حرف من حروف القلقلة في مثله أو في مجانسه فلا يقلقل طبعا، لأنه إذا قلقل بينفك الإدغام بعدين. يعني إذا قلنا تبت يدا أبي لهب وتبب، إذا فكينا إذا قلقلنا الباء الأولى شو صار بالإدغام؟ بينفك. ما أحد يفعل هذا، إذ لو قلقل لنفك الإدغام. تبهنا كيف؟ نعم. تنبيه الثاني، عند الوقف على حرف قلقلة مشدد، هذا اللي ذكرت لكم يا منذ قليل، فإن القلقلة تكون للثاني منهما. ليه؟ لأن الأول مدغم يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، وعليه فلا أثر للتشديد على وضوح قلقلة المشدد. فالقلقلة في الحج مثل القلقلة في بهيج. أخطاء تقع عند القلقلة، أول شيء خلط صوتها بحركة من الحركات الثلاث. اسمع، لقد كان تبتم إبراهيم. من الأخطاء ختم صوتها بهمزة، وهذا منتشر للأسف. عرفت؟ ختم صوتها بهمزة. شو يعني ختم صوتها بهمزة؟ يعني بعد ما يقلقل بيغلق الوترين الصوتيين، فشو بيطلع؟ بلا قل هو الله أحد، الله الصمد. سمعانين الهمزة؟ وتب. يا أخي ما في همزة هنا، بدك تقول وتب أحد د د مو د. تبهنا؟ ما في قفل للوترين الصوتين. اسمع الخطأ، أحد الصمد. طيب، من جملة الأخطاء مط صوتها وتطويله، هذه مصيبة كمان بسمعها من بعض إخواننا. شو بيقول لك؟ أحد أو الصمد. الحرف المقلقل شديد، والشديد زمنه ايه؟ قصير. بتر صوت الحرف المقلقل عما بعده. كيف؟ اسمع، يقضي، يبصرون، يدخلون. هذه بتعرفوا شو أساسها؟ قلت لكم منذ قليل إن القلقلة أمر مهمل في لهجاتنا العامية، فبعض ساداتنا المشايخ الله يجزيهم عننا كل خير لما بيعلموا حتى ينبهوا الطالب على الحكم، يعني بيفصلوا له يا انتبهنا، بيقول له يبصرون، فهو شو يحسب الطالب؟ انه ايه؟ انه هذا هو الصواب. بيصير لما بيقول لك يبصرون، لك عمي ما في ما في سكت هنا. اللي عم تعمله أنت هذا اسمه عند القراء سكت، اسمه فراغ صوتي. ما في فراغ صوتي هنا، انتبهنا؟ نعم. اللين هذه الصفة نتركها إلى غد إن شاء الله تعالى، بقي علينا صفات قليلة لكنها مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.